أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب، جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. هذا درسنا في كتاب منار الصغير صفحة الدليل، وهذا في أحكام وآداب سنن الجمعة، وسبق معنا أن الجمعة خصائص ذكر العلماء منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نحو 40 في زاد المعاد ذكرها رحمه الله، وجاء من بعد الإمام السيوطي رحمه الله وذكر هذه الخصائص وزاد عليها، ولا أدري كنا نقرأ في هذا الخصائص في كتاب الجمعة في خصائص الجمعة الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي رحمه الله، ولا أدري أين كنا صنعنا. اذكروا لنا الخصائص التي ذكرها من قبل حتى تكتب شكرا. الخصائص الجمعة أنها عيد للمسلمين، للسبت كان اليهود ولدعت كما النصارى، والجمعة لأهل الإسلام كأهل الإسلام عيد. نعم، يقرأ صوم الجمعة من فجر، لمن أراد أن يصوم الجمعة فليصوم يوما قبلها أو يوما بعدها، من أراد أن يصوم يوم الجمعة فليصوم يوما قبلها أو يوما بعدها، ولا صوم أيضا ولا صوم منفردا إلا أن يكون هذا اليوم مثلا يوم عرفة، يصوم منفردا لا بأس. معنى يقول طيب نعم يكره تخصيص العلة بها في القيام. نعم قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، يعني من السنن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها، اقرأ سورة السجدة والإنسان في يوم الجمعة في صبيحة فجر الجمعة، ولا بأس لو ترك هذا أحيانا لا بأس. نعم صلاة الصبح عبد الصلاة عبد الله يوم الجمعة أين وليك؟ الصبح أين؟ صلاة الصبح أفضل الصلوات عند الله يوم الجمعة وهذا لا صحيح. صلاة الصبح قال أفضل الصلوات عند الله وهذا لا صحيح. ها؟ خصت بصلاة الجمعة. خصت بصلاة الجمعة. صلاة جهرية ركعتان تصبح الصلاة طرفة تجتمع الناس فيها. نعم. ها؟ بعد حجة مش حجة حجة أصلا أنها حجة يلا صلى الشيخ عبد الله بعد حجة. نعم وليس هذا صحيح. على كل حال لها أحكام كثيرة وقصص كثيرة أن تناولها في منار السبيل. عودوا كده إلى منار السبيل كتاب وهذا بارك الله فيكم قال باب الصلاة الجمعة سمي الصلاة الجمعة من باب إضافة الشيء إلى سببه إضافة الشيء إلى سببه كما نقول صدقة الفطر صدقة الفطر أي الصدقة التي شرعت بسبب الفطر عن إخوان باب صلاة الجمعة والأصل فيها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وهي فريضة على كل مسلم ذكر حر عاقل بالغ قادر على السعي خالي من الأعذار خالي من ايه فرض على من المسلم الذكر الحر العاقل البالغ القادر على السعي يروح المسجد يمشي الخالي من ايه من الأعذار سبق معنا بيان الأعذار التي إذا كانت فهي مسوغة لتخلف الرجل عن صلاة الجماعة كالمرض والخوف والمطر والسفر وما إلى ذلك. إذا الآن كان الشروط اذكروا لنا الشروط أحسن الإسلام الذكورية الحرية العقل البلوغ القدرة على السعي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الخالي من إيه؟ طيب لما قلنا الذكر المرأة ليس عليها إيه؟ جمعة لما قلنا المسلم أخرجنا الكافر لأن الإسلام شرط في صحة للصلاة واضح؟ طب الحرية ليه؟ للحديث اللي هو حديث طالب بن شهاب في سنن أبي داود الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة إلا إيه؟ أربعة عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو إيه؟ أو مريض. وهنتكلم إن شاء الله على المسافر فيما بعد. إذا معنى حديث طارق بن شهاب في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا إيه؟ أربعة عبد مملوك او مرض او صبي او مريض عفا الله وياك. نرجع تاني العاقل افرد ايه المجنون ليس عليه جمعه البالغ اخرج ايه الصبي ليس عليه جمعه القادر على السعي. ممكن واحد ما يكونش قادر لخوف او مطر او عذر من الاعضاء. برضو اللي بعدها الثاني من الاعضاء، في اعضاء اعم من القدره على السعي. طيب من يذكرها لنا باختصار عند معتزله؟ ذكر مسلم الكلمه اول شيء الذكر اخرج ايه؟ اخرج المراه، اخرج الانثى. المراه ليس عليها جمعه، انما صليت ظهرا في البيت اذا كانت من اهل الصلاه ولم تكن من اهل الاعضاء. المسلم اخرج الكافر. ليه؟ لان الاسلام سيقول بالصحه صلاه الجمعه فلا تقبل من كفر او مرتد. العاصم اخرج ايه؟ طيب عندكم حديث يدل على هذا؟ رفع القلم عن ايه؟ عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن العاصم حتى عن المجنون، المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى. طيب ها؟ أو الصبية خرج هذه العبد. تمام. وهذا أيضا، هذا أيضا يدلكم عليه أن الإسلام يراعي حق السيد. يعني ممكن السيد يكون مكلف هذا العبد المملوك بأشياء في وقت هذا الصبي، فلا تجد في حقه الجمعة. يعني الجمعة تحتاج إلى إيه؟ حضور اجتماع واعداد وتهيؤ وما الى ذلك، ليست كصلاه الفريضه الاخرى. نعم. البالغ خرج به القصص او لزمه. طيب عندنا عبد المملوك صلى الجمعه، تصح ولا ما تصح؟ تصح. معناها طيب عبد المملوك صلى اماما للناس، تصح صلاته؟ تصح صلاة الناس ولا ما تصح؟ تصح. خلافا لمن قال بخلاف هذا، من الناس من قال أهل المذاهب، قال إذا صلى العبد المملوك بالناس فلا تصح صلاته ولا صلاته. هذا غلط. كذلك الصبر، إذا صلى بالناس في بعض المذاهب الصلاة لا تصح كما سيأتي معنا. طيب ها الشرط بتاعهم القادر، القادر على السعي، العاجز على السعي إلى السعي، أو عاجز عن السعي. الأخير ها سيأتي معنا شروط زي ايه؟ الاستيطان. الآن إحنا زينا كده المدن دي، المدن فيها استيطان، القرى فيها استيطان، ناس مستقرة في بيوت، بيوت مستقرة بخلاف الخيام المتنقلة. واحد في الخيمة دي مرة، في البيت في المكان ده مرة، المكان ده مرة، المكان ده مرة. والصحيح أنه تجد الجمعة لأن على أهل الاستيطان وعلى غيرهم. وبهذا أبتى الإمام ابن باز وغيره. معنى قال ومنهم من يقول ألا يكون بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرصة. يعني لو كان فرصتين فلا تجب عليه الجمعة، هذا غير صحيح. يعني بينه وبين الجامع المسجد فرصتان، والفرصة ثلاثة أيام يعني عشرة كده. هذا مش صحيح، هذا غير صحيح. ولله الحمد ايضا اليوم مفيش مكان تخلو منه جمعه، ما في مكان تخلو منه جمعه. وسنتكلم على هذا ان شاء الله خلال فترات كتاب الدليل وشرح النظار السبيل. اول شيء الجمعه فرض ذكر هذا الحافظ أبو بكر العربي الإمام أبو بكر العربي المالكي قال جمعة فرض بإجماع الأمة، وقد حكى ابن منذر أيضا الإجماع على أنها فرض عين، لكن نخرج من؟ أخرجنا من؟ ها؟ أربعة أخرجنا أربعة عبد المجهول وامرأة صبي مريض والمسافر في حال سيره، المسافر في حال ايه؟ في حال سيره لا تجب عليه الجماعة، بخلاف المسافر اذا كان نازلا مستقرا وبجواره المساجد التي يصلى فيها الجماعة فلا يترك الجمعة. طيب السفر في يوم الجمعة قبل دخول الوقت جائز السفر، بعد خروج الوقت جائز السفر، إذا دخل الوقت جائز السفر. ليه؟ لأنه مأمور بالسعي في حالة أن تكون معه رفقة، في حالة أن تكون معه رفقة، وسيفقد الرفقة وسيفقد الرحلة إذا لم يسافر مع هؤلاء، فليسافر وليصلي ظهرا مقصورا. وبعد إذا قبل الجمعة يجوز السفر، لأن بعض الناس يقول لا يجوز السفر في يوم الجمعة. قبل الجمعة يجوز السفر، بعد الوقت يجوز السفر إذا أذن عليه الأذان وسمع النداء وهو حاضر يجب عليه الجمعة، إلا في حالة أن تكون معه رفقة ويريد أن يدرك الرفقة وسيفقدها إذا تخلف للصلاة، فهنا يخرج ويصلي معهم وحكمهم مسافر. طيب، وأيضا ابن قدامة قال أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، على وجوب الجمعة، وهناك حديث في فضيلة صلاة الجمعة والقيام بها، كذلك هناك حديث في الترهيب وذم من تعمد الجمعة ترك الجمعة بأن يختم الله على قلبه أو يكتب من الغافلين، من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه أو كتب مع الغافلين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يقول تجب على كل ذكر أخرج الرفع أخرج المرأة ومسلم أخرج الكافر حر لهم، قلنا الدليل الحديث لا عذر له، يضاف العاطف يضاف البالغ، ولم يذكر هذا الشروط ليه؟ لأنه سبق ذكر هذا الشروط في الأبواب السابقة، الصلاة لا تصح إلا مع عاقل بالغ، معناه لا تصح أو لا تجب إلا على عاقل بالغ، لو أن صبيا غير بالغ لكنه مميز تصح منه الصلاة؟ تصح منه الصلاة. قال تجب على كل ذكر مسلم مكلف، المكلف يدخل بايه؟ يعني يشير الى العاطف البالغ، على كل ذلك مسلم مكلف يشير الى البلوغ والايه؟ والعقل. طيب قال حر يشير الى الحريه وان العبد المملوك ليس عليه جمعه انما يصلي ظهرا، لا عذر له، اي عذر من اعذار من خوف او مرض او غيره، لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، والمراد سماع الخطبه، والمراد بالنداء النداء الثاني الذي هو كان في زمان النبي عليه الصلاه والسلام، النداء الاول كان فيه أو بداية في زمان عثمان رضي الله عنه ويمسي بهذه الآية ويكفي نداء واحد إذا دخل الوقت. ومعلوم أن الجمعة وقتين، وقت قبل الزوال ووقت بعد الزوال، يجوز هذا ويجوز هذا. جماهير أهل العلم يقولون في وقت واحد وهو بعد الزوال إذا زالت الشمس، لكن هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يصلون قبل الزوال فيخرجون وقد انتهوا من صلاة الجمعة وليس للجدران فيء. معنى ليس للجدران فيء دل على أنهم بكروا الصلاة والحب. قال وروي وروى ابن ماجه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعه في يومها في شهرها في عامها، فمن تركها في حياته او بعده وله امام عادل او جائر استخفافا بها او جحودا بها فلا دمع الله له شملا ولا ضار الله في امره. وهذا الحديث ضعيف من ناحيه الاسناد لا يصح. وعن طارق بن شهاب مرفوع الجمعه حق، يعني حق ثابت لازم واجب على كل مسلم الا اربعه: عبد المملوك أو امرأة أو صبيب لم يبلغ أو مريض. لكن لو صلى الصبيب بالناس أو صلى مع الناس صلاة مجزئة. المرأة لو صلت مع القوم صلاتها مجزئة لا تصلي الظهر، إنما تكفي صلاتها معهم. كأن تكون امرأة صلت مع القوم في مكان معد للنساء فأسمها، أو العبد المملوك صلى مع الناس استمع الخطبة وصلى مع الإمام ركعتين لا يصلي الظهر بعدها. كذلك المريض جاء على نفسه وتحمل وحضر مع الناس صلاة الجمعة، صلاة مجزئة صحيح رواه أبو داود وحديث صحيح. وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر. يعني ايه مسافر سفر محرم، سفر معصيه، سفر ايه معصيه، بناء على ان المسافر سفر معصيه او سفر محرم ليس له حق في الرخص، ليس له حق في ايه في الرخص، لان ترك الجمعه ايه رخصه، ترك الجمعه ايه رخصه. وسبق معنا أننا ذكرنا من خصائص الجمعة أنك لا تجمع بينها وبين العصر. إذا كنت في سفر ويحق لك الجمع فلا تجمع بين الجمعة والعصر، إنما إذا صليت الجمعة مع الناس تصلي العصر في وقته وإن كان مقصورا، وإن كان مقصورا، لأن بعض الناس يخلص الجمعة مع الإمام وهو في الصف ويقوم يقيم الصلاة ويصلي العصر قصرا ركعتين. ها؟ الأربعة الأئمة يقولون لا يجمع، الأربعة الأئمة يقولون لا يجمع، وهناك بعض الشافعية يقولون يجمع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم الجمعة في عرفة صلى الظهر والعصر، ما صلى الجمعة والعصر، لم يصلي الجمعة والعصر، معناه وسفر النبي عليه الصلاة والسلام سفرات كثيرة ما أنذر عنه أنه صلى الجمعة وجمع مع العصر، إنما كان يصلي بدل الجمعة الظهر مقصورة والعصر مقصورة مجموعة مع الظهر. او يؤخر، فيصلي الظهر مؤخرا مع العصر ويجمع بينهما مقصورة الليل. اما ان يجمع الشفع بين الجمعة والعصر فلا الا في حالة الضرورة، فيأخذ بحق ايه بالقول الذي سبق القول القديم صدق من العلماء قال وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر، يعني تجب عليه ايه الجمعة. المسافر الذي لا يباح له القصر من هو؟ مسافر سفر معصية، سفر محرم، رجل مشى بالمعصية في أرض الله سافر المعصية، سافر محرم، لا يأخذ برخصة، لأن الرخص تكون لمن له إيه؟ لمن إطاعة أو سفر مباح، السفر إيه؟ مباح. وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر، كسفر معصية وما دون المسافة فتلزمه بغيره. وعلى كل مقيم خارج البلد، يعني تجب الجمعة إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، تقييم موضوع الفرسخ أو بأكثر من فرسخ هذا ليس بمذهب قوي. معنى يا إخوان، وهناك من قيدها بثلاث خمس، قالوا أن يكون أقل من فرسخ، إذا كان فرسخ فلا يتجب عليه الجمعة، ومنهم من قال أقل من ثلاث فراسخ، إذا كان ثلاث فراسخ فلا تجب عليه الجمعة، هذا كله لا دليل عليه. قال القول صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء. اليوم إحنا ممكن نسمع النداء من مسافات بعيدة جدا. وطبعا في الحديث هذا الاعتبار بسماع النداء بالصوت المعتاد، مش بمكبر، مش فاهم، بمكبر. لكن كان الصحابة يأتون من عوالم المدينة ولا يتخلفون عن الجمعة التي كان يجمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه في عوالم المدينة تبعث أحيانا فرسخ وفرسخين وثلاثة، وربما لا يسمعون النداء، ربما لا يسمعون النداء، لكن ممكن النداء لا يسمع لو ما فيش حاجز ولا حائل ولا حجاب ولا بيوت ولا عمائم. بلا مكبر ممكن الهواء الرياح تحمل الصوت إلى مسافات بعيدة جدا. معنى من عاش في الفوادي يعرف هذا، يختلف مع وجود الرياح، لما تكون الرياح متحركة تحمل الصوت، لما تكون الرياح واقفة لا تحمل الصوت، لا يصل الصوت. أحيانا في حادث يمنع، فالعبرة بالشروط السابقة المتفق عليها، الذكورين، الإسلام، الحرية، العقل، البلوغ وما إلى ذلك، المكبر. واليوم الحمد لله المكبرات ملأت السهل والواجب أو السهل والجبل. قال بقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء. طب افرض المرأة سمعت النداء هل تجب عليها الجمعة؟ خرجت بدليل. طب الصبي سمع النداء يجب عليه؟ خرج بدليل. طب العاق المجنون سمع النداء يجب عليه؟ خرج بدليل. إذا الحديث ده ليس على عمومه، هناك ما يخصصه، هناك ما إيه؟ يخصصه. قال ولم يكن اعتبار السماع بنفسه، فاعتبر بمظلته والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب، إذا كان المؤذن سيطا بموضع عالي رياح ساكنة والأصوات هادئة، يعني يفرسخ وما إلى ذلك، هذا ليس بعيدا. والعوارض المكبية فرسخ فاعتبرناه به. قال وفي الكهف، هذا رأي ومن طيب، ولا تجب على من مباح له القصر. الصلاة لا تجب على غير صلاة الجمعة، لا تجب على المسافر مباح له القصر. الفترة دي فيها نزاع، فيها نزاع. الراجح انه يجب عليه صلاة الجمعة كما تجب عليه الجماعة ما دام هو نازلا مستقرا. في رجل مستمر السير معه، سفر مستمر غير نازل غير قاعد، هذا مستمر في سيره لا تجب عليه الجمعة. اما الرجل المستقر هو من المنصورة وموجود هنا، هو من المحلة موجود هنا، سمع نداء في هذا المسجد، ليس له حضر في ان يتخلف. لا يلزم اذا استمر السير فلا يلزمه، لا تجب عليه الجمعة، لا يجب عليه. ولو صلى بعدما يصل ويجمع بين الصلوات لا بأس. العبرة اذا كان نازلا مستقرا. ولا تجب على من يباح له القصر، قلنا هذه كنزاع. وذلك سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب والزهري، عمر بن عبد العزيز اوجبوا صلاه الجمعه على المسافر اذا كان نازلا، اذا كان ايه. واختاروا شيخ الاسلام تيميه، اختاروا شيخ الاسلام ما دام هذا الرجل نازلا باقيا مستقرا فتجب تلزمه الجمعه واحكامها، بخلاف لما يكون السير مستمر. قال لأن صلى الله عليه وسلم سافر هو واصحابه في الحج وغيره فلم يصلي احد منهم الجمعه فيه، هذا محمول على انه جد به السير، هذا واحد. وايضا احكام الحج مبنيه على ايه؟ التخفيف والرخص، لان لما يروح يتهيأ للجمعه في يوم عرفه فيها مشقه، فيها مشقه تهيأ للجمعه غير زوال الرخص، زوال هذا الشيء. احكام الجمعه فيها مشقه، فيها كلف على النفس. قال ولا تجب على من يباح له القصر، لانه صلى الله عليه وسلم سافر هو واصحابه في الحج وغيره فلم يصلي احد منهم الجمعه فيه مع اجتماع الخلق الكثير. يقول صحيح انه كنت لم اره مرويا بهذا الوقت، لكن الاستقراء يدل عليه، وقد ثبت في حديث جابر بويت الصبر حجة النبي عليه الصلاه والسلام عند مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يجمع، محمول على ان السير كان جاهدا بالنبي عليه الصلاه والسلام، هذا امر. ومحمول على ايضا النسخ مبنيه على التخفيف، النسخ مبنيه على التخفيف. قال وقال ابراهيم كانوا يقيمون في الري، الري بلد من بلاد فارس، ومنها ابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي واكثر من ذلك، وبسكستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون، رواه سعيد بن منصور، رواه وقال ابن ابي شيبه او رواه ابن ابي شيبه بنحو عنه اسناده صحيح، لكن المدى الصحيح كما قلت لكم ما دام الاسلام مستقر فيلزمه الامر بالاتيان بالجمعه. يا ايها الذين امنوا اذا نجي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، يشمل الحاضر والمسافر المستقر النازل. وذكرت لكم ان هذا قول سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب والزهري وصميع عمر بن عبد العزيز واختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. قال ولا على عبد، يعني لا تجب على ايه؟ عبد. طيب العبد هل هو العبد الكامل او العبد المبعض؟ يشمل هذا ويشمل هذا. ولا على عبد، العبد الكامل بيسموه ايه؟ قل، بيسموه ايه؟ قل. طيب المبعض يعني بعض حر وبعض ايه؟ بعض عبد، يعني مثلا عليه 1000 دينار دفع 500 لسه 500 اسمه ايه؟ مباح مباح ومكاتب كتبه وسيب يعني. طيب ومفضل معناه ايه؟ يعطف في زبر موت سيد. طيب اذا المعنى فيلم كامل ومباح. قال وامرأة مأخوذة من حديث طارق بن شهاب السابق الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعين أربعة ومن حضرها منهم أجزأته. قال ابن المنذر أجمع كل من أحضر عنه أنه لا جمعة على النساء وأجمع على أنهن إذا حضرنا فصلينا الجمعة أن ذلك يجزي عنهن ولا يحسب هو من بقى العقد أو المبعض أو المطر ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيه. أول شيء أيضا الفقهاء اختلفوا هل الجمعة عدد محدد ولا ليس له عدد محدد على 15 قوم أو 15 قوم معناه منهم من قال اشترط 12 منهم من قال 40 منهم من قال 50 منهم من قال 70 منهم من قال 80 منهم من قال 120 من إلى كل هذا أقوال ليس عليه شيء. إنما تصح الجمعة بما تصح به الجماعة بما تصح به الجماعة. فالآن شوف مذهب الحنابلة بيقول إيه ولا يحسب هو اللي هو ايه لا تجب عليه الجمعة كالعبد والمرأة والمبعض وما إلى ذلك لا يحسب بالعدد. يعني لو كان 39 فأفضل فيهم الشروط واحد عبد فلا تتم له الجمعة. هذا كلام ليس ولا يوافق عليه هذا كلام لا يوافق عليه. قال ومن حضرها منهم أجزأته ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد. عايزين 40 من أهل البلد المتواطئين المستوطنين مواطنين ومستوطنين في البلد ولا تصح إمامتهم فيه اللي هو المبعض العبد لا. قال لأنه من غير أهل الوجوب وإنما صحت منهم تبعا وهذا كلام نفسه. وشرط لصحة الجمعة 4 شروط واحد الوقت طبعا الوقت يعني ايه شوف هيبين لك الوقت يقول هو من اول وقت العيد الى خروج وقت ايه الظهر. الصحيح ان وقت الجمعة يا اخواننا يبدأ من الزوال او قبل الزوال بالقبل او قبل الزوال بالقبل اما من بعد الاشراط فهذا لا يصح. هذا كلام موجود في الفقهاء لكن هل عليه دليل ان وقت الجمعه لان الجمعه بديل من الظهر بديل من الظهر والبدل ياخذ حكم المبدل منه في جميع كامل الا ما استثناه الدليل الا ما استثناه الدليل. قال أحدها الوقت هو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر لقول عبد الله بن السيد سيدان السلمي شهدت الجمعة مع أبي بكر وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر وكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاد ذلك ولا عنده. لكن هذا حديث ضعيف رواه الدارقطني واحد واحتج به قال وكذا روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاويه فيه ان الجمعه تصلى بعد الزوال وقبل الزوال بقليل اما من بعد الاشراق فهذا لم يصح فيه فعل عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا احد من صحابته ولا خلفاء الراشدين. قال أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر هذا مع محمول قبل الزواج ليس من بعد الإشراق قبل الزواج بقليل بحيث إذا خرج خرج بعد الزواج لأن هناك معك وقت الخطب ومعك وقت الصلاة. قال وعن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس. في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم قبل الزوال بقليل رواه أحمد ومسلم. وتجب بالزوال وبعده أفضل خروجا من الخلاف. إذا للجمعة وقتان قبل وقت الزوال بقليل ووقت بعد الزوال وتجب بعد الزوال. قال ولأن الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته بقول سلمة بن أكرع رضي الله عنه كنا نجمع مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الخير أخرجاه. وما قبل الزوال وقت للجواز لا من وجوده. إذا قبل الزوال إيه؟ وقت للجواز وبعد الزوال وقت للوجوب. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصر قرية مدينة. قلنا الصواب أيضا أنه يشمل أهل الخيام الذين يستطيعون أن يجمعوا ويصلون الجمعات وفي هناك اليوم خيام مجتمع وهم يتنقلون من وقت إلى آخر ومن مكان إلى آخر ومع ذلك يصلون الجمعة الجماعات. وهذه فتوى الأعلام الكبار رحمه الله. وأيضا قول أبي حنيفة قول أبي حنيفة فالأئمة الثلاثة اشتراط القرية اشتراط الاستيطان اشتراط الاجتماع في المساجد. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصر. فأما أهل الخيام وبيوت الشعب فلا جمعة لهم وهذا غير صحيح. يجب عليهم لأنهم مؤمنون مسلمون مكلفون داخلون تحت الأرض. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله لأن ذلك لا ينصب بالاستيطان يعني الخيام يعني يقصد هذا. وكان القراء العرب حول المدينة فلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في جمعة ولكن هل تخلف منهم أحد استطاع الوصول إلى المدينة؟ ما تخلف أحد منهم استطاع الوصول إلى المدينة. ولذلك في الحاشية كده اللي عندكم اللي عنده مين من المستمعين دار العقيدة ودار السبيل والتحقيق الرشيدي عندكم معكم تحقيقات في الحاشية يقول عندي هنا الشيخ الألباني رحمه الله قال لا أعلم له أصلا الكلمة اللي هي الأخيرة. يقول وكان القضاء العرب حول المدينة فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بجمعة. يقول الشيخ الألباني رحمه الله لا أعلم له أصلا يعني لا يصح هذا الادعاء لأن قبائل العرب حول المدينة كانوا يجمعون مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتخلف أحد إلا صاحب عذر. إذا الأول إيه؟ شروط الوقت. الثاني يقول أن تكون في قرية هذا متنازع فيه هذا متنازع فيه. أبو حنيفة قال بخلاف هذا فقال يستوطنها 40 القرية يعني يستوطنها كم؟ 40 استيطان إقامته لا يطعنون صيفا ولا شتاء. وهذا تطييب بغير مطيب وحكم بلا دليل. والصلاه الاربعين في صحه صلاه الجمعه ليس صحيح بل الجمعه تصح بما تصح به الجماعه بما تصح به الجماعه. قال وهو قول اكثر اهل العلم قالوا في المؤمنين. وقلنا في المساله 15 قولا في مساله تحرير ما هو العدد الذي تصح به صلاه الجمعه وأرجح من أقوال في هذا القدر كرامة الشوكاني في نيل الأوطار، ومن قبله الحافظ بن حجر في فتح الباري. والصحيح كما رجح الإمام الشوكاني وغيره أن الجمعة تصح في العدد بما تصح به الجماعة. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، وهذا أيضا تقييد بلا دليل. الثالث حضور أربعين، لكون كعب بن مالك رضي الله عنه أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبي موضع في نقيع يقال له نقيع الحرمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلا. طب هو الآن يحكي شيئا تفوق، أين الاشتراك؟ هل يفيد هذا الشرطية؟ لا يفيد هذا الشرطية أبدا، فليس بهذا الدليل على ذكر اشتراط الأربعين، وأن ما دون الأربعين لا تصح به الجماعة أو الجمعة، هذا قول غير صحيح، قول غير صحيح. أصلا الذين بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام والبقية خرجوا ينظرون القافلة 12 رجل، لو فرضنا 12 رجل صحت صلاتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وتركوه قاعدة. في الصحيح أنهم بقوا 12 رجل والبقية خرجوا ينظرون القافلة وصلاتهم صحيحة. ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام عيدوا صلاتكم أو صلاتنا لم تصح لأننا أقدم من أربعين، ما حدث هذا؟ طيب قال أربعون رجلا رواه أبو داود. قال ابن جرير قلت لعطاء أكان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. الحديث هذا صحيح، كونه كان أربعين، كون أسعد بن زرارة أول من جمع به. قضية بقى سؤال ابن جريج العطاء هل كان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الحديث هذا فيه ضعف لأنه حديث مرسل، معنى إخوان؟ لكن لا شك أن أسعد بن زرارة أول من جمع، وجمع بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن هذا في زمن الوحي، والصحابي فعل شيئا في زمن الوحي، فهذا ينزل منزلة السنة التقرير، منزلة السنة التقريرية، لأن الوحي مستمر. ولو كان هذا محرما لنزل الوحي بتحريم ومنع، لأن الوحي لا زال يتتابع. ومن هذا قول جابر كنا نعزل القرآن ينزل. قال وقال أحمد بعث النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين، وكانت أول جمعة جمعت في المدينة، جمعت في المدينة. قال الشيخ الألباني لم أقف عليه هذا الوقت، يعني مسألة الأربعين والعدد لم يقف عليه هذا الوقت. حديث آخر غير حديث أسعد بن زرارة. طيب وقال جابر مضت السنة عند في كل أربعين فما فوق جمعة وأطهر وفطر، وحديث ضعيف جدا يقول الشيخ الألباني مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر رواه الدارقطني. كما قلت لكم سنن الدارقطني تعتني بالأحاديث الغرائب الضعاف، وهذا يغلب عليه، يغلب على سنن الدارقطني هذا. أنتم الآن إذا نظرتم إلى السنن الأربع، سنن أبي داود النسائي الترمذي ابن ماجه، الغالب على الصحة، الغالب على الصحة. إذا نظرتم في سنن الدارقطني سنن تعتني بالغرائب والأفراد والأحاديث البعيدة الشاذة النادرة النادرة بعيدة عن البحر، لذلك أكثر ما فيها ضعيف. بارك الله فيك. يقول فإذا نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، هذا فيه حكم تعسفي وفيه حكم شدد عن نفسك. افرض احنا في قرية ما بلغناش أربعين، يا دوبك 20 شخص في القرية، لماذا لا نجمع؟ لماذا لا نجتمع ونلتقي لماذا لا يكون يخطب فينا ويعمل الناس على التسليم المسألة؟ ولذلك القول الراجح أن الجمعة تصح بما تصح به الجماعة. فإذا نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا نص عليه يعني أحمد رحمه الله لأن العادة صار كفر فاعتبر في جميعه. وقال في الكافي وقياس المذهب أنه إذا انفضوا بعد صلاة الركعة أتمها جمعة. وهذا الأول غير صحيح والفرع الذي قاس عليه غير صحيح. إذا أنكر شرط ذكره الوقت الثاني أن تكون أن يكون بقرية مدينة قرية مصر من الأنصار وهذا تكلمنا على هذا وأنها تصح الصلاة أصحاب القيام ما داموا مجتمعين يستطيعون إقامة الجمعة. وقد كنا في الدوادي عند أناس أهل القيام وكنا نقيم بهم الجمعة وأفتى بهذا العلامة ابن باز وغيره. طيب الثالث في العدد اشتراط ايه؟ العدد بلوغ الأربعين شخص ويكون ما يكونش فيه واحد مريض ولا واحد صبي ولا واحد عبد مملوك ولا كل هذا الشروط غير صحيح. طيب الرابع تقدم خطبتين نحن نعرف على صحيح الشرط هذا صحيح تقدم خطبتين مع ما تصليش الجمعه وبعدين تخطب خطبتين لا تصلي الخطبه اللي تخطب خطبتين وتصلي بعدها العيد انت بتصلي وبتخطب بعدها معناها بتصلي وبتخطب بعدها بارك الله فيك. تقدم خطبتين لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخطب خطبتين ليه الترتيب هذا يا اخوان ترتيب من فعل النبي عليه الصلاه والسلام يدلكم على انه شرط لم ياتي مره من المرات ان النبي صلى الجمعه اولا وبعدين خطب بعد ان صلى. من عمل عملا ليس عليه امرنا وهو ايه؟ وهو دل على ان تقديم الخطبتين على الصلاه شرط. قال ومداومته عليهما دليل على وجوده. طيب الآن ما استطعناش خطبة عجزنا عن الخطاب عجزنا عن ايش؟ عن الخطاب مفيش خطيبة هنعمل ايه يعني؟ هنصلي ضهر هنصلي ايه؟ هنصلي ضهر. وكنت أعرف رجلا من علماء اليمن وهو مفتي اليمن في هذه الأيام مفتي فعلا رجل على الخير وعلى السنة يحب يعني طريق المحدثين وطريق الشيخ الألباني وهو فقير. طب ما خلص الدكتوراه Thank you.

تكون الصبي يكون من الصبيان ويحصل خطابه ويحصل الصلاة بالناس. قال فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر، وهذا ليس صحيح. وأركانها ستة، حمد الله في الحقيقة، حمد الله في الخطبة مستحب ومندوب ومكمل، ليس بشرط، ليس ايه مستحب مندوب مكمل، انما الشرط لا تصح الخطبة الا به، ليس عليه دليل قائم الى النبي عليه الصلاة والسلام. واحد ايه ها عندكم ايه حمد الله لحديث كل كلام ما يبدأ فيه بالحمد فهو أذبا، أصلا هذا حديث لا يصح، حديث ضعيف. كل عمل به كلام ما يبدأ فيه بالبسملة أو بالحمد فهو ضعيف، كل حديث ضعيف. طيب رواه أبو داود، قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس. السنة العملية الفعلية التي تفيد الاستحباب والتأكيد السنية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ خطبه ومحاضراته وكلماته الحق ويثني عليه ما هو أهله. الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا على سبيل الاستحباب والتكميل للخطبة، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كالأذان. ليس بدليل. احنا الآن نتكلم على إيه؟ أركان صحة الخطبتين. الثالث قراءة آية من كتاب الله، أيضا ليس هذا بشرط. الرابع الوصية بتقوى الله، ليس هذا بشرط، إنما على سبيل الاستحباب والتكميل والسنة. الخامس وموالاتهما مع الصلاة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلاف، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، والموالاة أيضا ليست بشرط. يعني ممكن يخطب خطبتين ويفصل بين الخطبتين والصلاة لعذر من الأعذار، لا بأس، إن لمس مباشرة مباشرة أن يقيم الصلاة بعد الخطبتين. افرض جاء طالب من الطوارئ عذر من الأعذار أخر الصلاة قليلا، لا بأس. السادس الجهر بحيث يسمع العدد يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع له من سماعيه كنوع بعضهم او غفلته او صمم، فان لم يسمعوا الخطب صوت لم تصح العدد بصوت مبسوط. مساله الجهر مساله شرط في خطبتين جهر، لكن ما يشترط في الجهر ان هما يسمعوا كلهم، مش شرط. وسننها الطهاره، نؤخر هذا السنن ونحسن في كل سنوات تشهد ايضا على سبيل الاستحباب والندب والتكميل. نعم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.